لا لا لا ممكن تعال حالي زعلت كل الكلام اللي قلته كان ولدني. اوعى تكون زعلت مني، اوعى تكون زعلت، بيطلع على بالي احكي معك ولدني. عمري ما شفته ولا مره.